نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من الباحة وباعثتها إحدى الأخوات أو جمع منهن، رمزنا إلى أنفسهن بالحروف راء صاد عين ميم ميم عين. عرضنا بعض أسئلتهن في لقاء ماض، وفي هذا اللقاء يسألنا أو تسأل إحداهن فتقول: كيف يكون قضاء ما فاتني من الصلاة؟ وماذا أقول عند القضاء؟ هل هناك دعاء معين يقال أم تكفي النية؟ وهل أبدأ بصلاة القضاء أم أصلي الفرض الحاضر أولا؟ أرجو إفادتي والتوضيح لي، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الله جل وعلا فرض هذه الصلوات الخمس، فرض هذه الصلوات الخمس على المسلمين في اليوم والليلة، وبين نبيه صلى الله عليه وسلم أوقاتها أول الوقت وآخرة، والوقت الذي إذا خرج فات الإنسان أداء صلاته لكنها تقوى، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن تعمد ترك الصلاة قصدا لتركها محبط للعمل، ولا يحبط العمل والإسلام باقٍ، فإنما يحبط عمل من لا إسلام له. فقد جاء في صحيح البخاري وغيره: من ترك صلاة العصر حبط عمله. والحديث الآخر: من فاتته صلاة العصر فكأنه ترى أهله وماله. وفي لفظ في غير الصحيح: من فاتته صلاة، من ترك صلاة فحبط العمل لا يكون إلا بالخروج من الإسلام. فمن كان تاركا للصلاة وتعمدا تركها ويرى أنه مسلم ويحب الإسلام ويفرح بانتصار المسلمين لكنه لا يصلي، اختلف العلماء هل يقضي إذا ندم وتاب أو لا قضاء عليه، لأنه لو مات على تلك الحال مات غير مسلم، اختلف في ذلك. وعلماء المسلمين مجمعون على أن من لم يصلي يؤمر بالصلاة، فإن تاب وإلا قتل، واختلفوا هل يقتل ردة أو حدة. ومعلوم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق لدينه. أذكر هذه الأمور تنبيها للمستمع وتحذيرا للمتساهلين في أمر الصلاة خشية التساهل والظن بأن الأمر فيه ساعة وفسحة ويمكن أن يتوب المرء بعد حين، والمرء لا يدري أيتمكن من التوبة أم أن الذنوب تستولي على القلوب، فإذا طمست بصيرتها وسلبتها نور الإيمان من يقول إنها حتى سترجع؟ أما صاحبة هذا السؤال فأرى أن تكثر من الأعمال الصالحة ونوافل الطاعات ونوافل الصلوات من رواتب ونوافل مطلقة، وصلاة ضحى، وصلاة تهجد في الليل، والله غفور رحيم. أما من نسي صلاة أو نام عنها ثم استيقظ من نومه أو تذكر صلاة أو صلوات نسيها فهذه يصليها حالا لا يذكرها. للحديث الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لا كفارة لها إلا ذلك. فإذا نسي الإنسان الصلاة أو صلوات حال ما يذكرها يقضيها في أي وقت كان، وإذا نام عن صلوات واستيقظ في آخر وقت صلاة حاضرة فليصلي فائت أولا، لأن النبي يقول فليصليها إذا ذكرها ثم يتبعها بالصلاة الحاضرة. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كأنها أعادت سؤالا سبق أن طرحته، تقول فيه هذه المرة صلاة الفرض هل أقرأ في جميع ركعاتها سورا بعد الفاتحة أم أكتفي بالركعتين الأولى من الفرض؟ جزاكم الله خيرا. الركعتان الأوليان من الصلاة الرباعية وصلاة المغرب أطول مما بعدهما، ومعنى ذلك أن الركعتين الأوليين يقرأ فيهما مع الفاتحة قراءة، وهل يقرأ مع الأخيرة؟ الصحيح أنه يقرأ، لكن إذا لم يقرأ فلا حرج، وإن قرأ إذا كان منفردا أو إماما فهو الأفضل، لأن الذين قدروا صلاة نبينا صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل عليه كانوا يقدرون الركعة الأولى والثانية بكذا قراءة، ويقدرون الركعة اللتين بعدهما على النصف من ذلك. فإذا كان يقدر الركعة الأولى والثانية قدر قراءة الفاتحة وعشر آيات ثم يقدرون الأخيرتين على النصف دل على أنه يقرأ فيهما، وهذا هو الراجح أن يقرأ فيهما، ومن اقتصر على الفاتحة فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عندما أكون في الصلاة فإني أسهو في بعض الأحيان في عدد الركعات أو في الركوع أو في قراءة بعض السور في الركعات، هل قرأتها أم لم أقرأها من النسيان؟ في هذه الحالة هل يجب علي أن أسجد سجود السهو أم تكون صلاتي باطلة ويجب علي إعادتها؟ جزاكم الله خيرا. الإعادة لا ينبغي، لكن إذا كان هذا الشك طارئا فيبني الإنسان على اليقين، فإذا شك في مرة هل صلى ثلاث ركعات أم أربعة المتيقن ثلاث ركعات والرابعة مشكوك فيها، يطرح هذا الشك ويأتي برابعة ثم يسجد للسهو سجدتين. فالأولى أن يكون السجود للسهو قبل السلام دائما لانضباط ذلك والسلامة وليسلم الإخلاء. أما إذا كان الإنسان كثير الشكوك، يشكها القراء، يشكها الركع، يشكها القام، يشكها الفجد، يشكها أهي ثلاثة أم اثنتان، يشكها التشهد وأمثال ذلك، فهذا مرض ينبغي أن يعالج نفسه بكثرة الأذكار والعزيمة على أن لا يستسلم، لأنه إذا استسلم لهذه الخواطر والشكوك أربكته حتى تخرجه عن دينه، فينبغي للإنسان أن يكون في غاية الحذر من ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. في سؤالها الأخير، هل الوضوء في الحمام أزلكم الله جائز إذا ذكرت التسمية في قلبي ولم أجهر بها، وهل يجب تغطية الشعر أثناء الوضوء؟ جزاكم الله خيرا. الوضوء داخل محل قضاء الحاجة، إذا قام الإنسان موضع قضاء الحاجة يتوضأ من غسلة أو من إناء فلا حرج في ذلك، ولا حرج أن يذكر الله أن يقول بسم الله، لأن الوضوء جاء في الحديث الصحيح لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله. ولما ألف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه رسالة شروط الصلاة واجباتها لآخرها، لما جاء الوضوء ترى وواجبه التسمية مع الذكر. يعني من توضأ وهو يتذكر أن التسمية واجبة للوضوء وتعمد تركها قاصدا لا يصح وضوءه. لما؟ لأن من تعمد رفض السنة قاصدا رفضها لا يستحق أن يعتد بعمله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم مستمع آثر عدم ذكر اسمه في رسالته، إنما يقول: لقد حجيت عام 16 ونويت الحج متمتعا، وبعد الانتهاء من أعمال عمرة التمتع وبعد عدة أيام من التحلل من العمرة ذهبنا إلى مسجد التنعيم لكي نأتي بعمرة ثانية قبل حلول يوم التروية، وقد فعلنا هذا العمل أكثر من مرة، هل هذا العمل جائز قبل يوم التروية أم أنه غير جائز؟ وإذا كان غير جائز ماذا علينا أن نفعل؟ أرشدونا جزاكم الله خيرا. أما ماذا تفعلون مستقبلا فلا تعود لمثل ذلك، لأن هذا العمل عمل لم يفعله الصحابة رضي الله عنهم وقد تمتعوا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، فما من أحد منهم خرج يأتي بعمرة من التنعيم أو غيره بعد أداء عمرة التمتع، ولنا في رسول الله والصحابة أسوة. لا شك أن نبي الله كان ساق الهدي فامتنع عليه أن يتحلل فبقي محرما، ولكن عامة الصحابة لم يكونوا كذلك، ما ساقوا هديا لقلة ذات يدهم، فتحللوا بأمره صلى الله عليه وسلم ولم يأتوا بعمره. فينبغي لك أن لا تكرر هذا العمل مستقبلا. وأما ما فعلته فلا أقول إنك ارتكبت محرما، لكن غير ما فعلت أفضل من فعلك هذا. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة من دولة الكويت، وباعثتها مستمعة من هناك تقول أم فيصل من دولة الكويت منطقة الفردوس، تقول عن نفسها: أنا سيدة متدينة والحمد لله، وأحب قراءة القرآن في وقت فراغي، ولكن مشكلتي أنني لا أعرف الترتيل ولا التجويد، لأنه لم يحالفني الحظ في دخول المدرسة، وإنما تعلمت بعض الحروف في البيت، وهذا جعلني أحسن قراءة بعض السور والآيات من القرآن الكريم. وأسأل: هل أقرأ القرآن وأنا لا أعرف التجويد ولا الترتيل، وبطيئة في قراءة القرآن جدا؟ وأنا أستمع إلى هذا البرنامج وأنتظر توجيهكم، جزاكم الله خيرا. لا حرج أن يقرأ الإنسان القرآن ولو لم يكن محسنا للقراءة، وله أجر في ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الذي يقرأ القرآن وهو شاق عليه له الأجر مرتين، الحاذق به كلمة النحو مع الكرام البررة. فالقارئ للقرآن وهو شاق عليه يتفعتع في قراءته ولكنه يغالبها، فهذا له أجر الاجتهاد، ويرجى أن يعينه الله جل وعلا ويوفقه. وقراءة التجويد لمن لا يستطيع ليست واجبة، إنما يجب على القادر أن يتقن القراءة ويؤديها كما تعلمها، وغير القادر يصدق في حكم قول الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول عن نفسه: أنا محمد الطيب النعيم، سوداني مقيم بالمهد. يقول: في يوم ونحن مع الأغنام هجم ذئب على الأغنام وقبض واحدة من الأغنام وخنقها وأكل جزءا من فخذها، وحضرنا قبل موتها وذكيناها وطبخناها وأكلناها، ووجدنا بعض الإخوان يقولون إنها كانت حرام، أفيدونا هل ما قيل صحيح أو أن فعلنا جائز؟ جزاكم الله خيرا. عملكم لا حرج فيه، فإن الله جل وعلا لما ذكر المنخرقة والموقودة وما كان السبع قال إلا ما ذكيتم، فلا بأس بذلك إن شاء الله. والخطأ لو تركتموها بعد أن أعابها الذئب لتموت وتكون فريسة له، بل عملكم إن شاء الله لا حرج فيه وهي حلال ما دام أنكم ذبحتموها وأن الذبح هو الذي بإذن الله أماتها. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا ويقول ما حكم من يتكلم خارج المسجد في يوم الجمعة وهو قاصد المسجد للصلاة والإمام يخطب؟ الإنسان مأمور بالسكوت عن الكلام حال جلوسه في المسجد منتظرا مع المصلين انتهاء الخطبة. أما من يسير في الطريق متجها للمسجد فلا يصدق عليه أنه من الجالسين في المسجد، ولذلك لا يخبر عليه رد السلام ولا الحديث مع مرافقه. وإذا دخل المسجد فعليه أن يصلي ركعتي المسجد تحية كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل وهو يخطب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة رمزت إلى اسمها بالحروف سين ميم ألف تقول هي امرأة متزوجة وعندها أولاد والحمد لله، وتقوم بفروض الله كاملة، وتقوم بواجبات زوجها وأولادها كاملة بحمد الله. ثم تقول زوجي لا يصلي ويشرب الخمر ويعاملني معاملة سيئة، والمعاملة السيئة لا تهم لأنني سأتحمل كل شيء من أجل أولادي، لكن المهم عندي هو عندما يترك الصلاة وعندما يسكر ويشرب الخمر يحلف علي يمين الطلاق بدون أي سبب مهم، ويقول أيضا تحرمي علي مثل أمي وأختي، وعندما يصحو من آثار الشرب يقول لي إن يمين شارب الخمر لا تقع لأنه يكون سكران، مع العلم أنني الآن عند أهلي بسبب أيمانه تلك. جزاكم الله خيرا. ما ذكرته عن الصلاة والسفر كافة في عدم جواز البقاء معه، فإن من لا يصلي لا يحل للمصلي أن تبقى عنده لأنها لا تحل له وهو لا يحل لها، فإن ترك الصلاة كفر. وأما طلاقه وهو سكران إن كان في حال سكر كامل لا يدري ما يقول فهو في هذه الحالة المجنون، لكن الأمر الفظيع ترك الصلاة، تجنب الرجوع إليه، هذا لا يستحق أن يرجع إليه، ولكن احرصي على أن لا يستولي على الأولاد، ابذلي كل ما تستطيعين حتى لا يتمكن من أخذهم لأنه يربيهم على هذا العمل المشين، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول هي عند أهلها فتنصحونها بعدم العودة إليه شيخ صالح؟ نعم، لا يجوز لها أن ترجع إليه، فهي لا تحل له لأن تارك الصلاة عمدا كافر. هل يجوز لي أن أذهب لتأدية مناسك العمرة أو الحج بدون علمه وأذهب مع إخوتي؟ هذا شخص لا يستحق أن تستأذني منه، فهل يستأذن من تارك الصلاة شارب الخمر خبيث العمل؟ هذا لا يحل لك أن تأتي إليه ولا أن تمكنيه من نفسك بأي وجه من الوجوه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من دولة قطر الدوحة المستمع عبد الله إدريس آدم بعث يسأل ويقول كم نصاب الزكاة في المال النقد، وهل إذا وضعت مبلغا من المال في محفظة ثم صرت أضيف إليه كل شهر مبلغ من المال وبلغ النصاب في نصف العام فهل علي الزكاة في نهاية العام منذ أن وضعت المبلغ، أم كيف توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. إذا بلغ النقد مع الإنسان النصاب، والنصاب من الفضة 100 درهم، ومن الذهب 20 مثقالا، والعشرون مثقال 85 جراما. يمكن الإنسان أن يتأكد بوزن، يتأكد من ذلك من الصاغة. فعشرون المثقال إذا بلغ عند الإنسان من النقد الورقي ما يساوي 20 مثقال يشتريها، هذا هو النصاب، ويبدأ الحول من تمام النصاب. فإذا جمع المرء نصابا في منتصف العام فإنه لا تجب عليه الزكاة إلا إذا جاء منتصف العام الثاني. فإن وضع المال في شيء قبل ذلك الوقت، اشترى به منزلا، اشترى به سيارة يركبها، تزوج به، لم تجب فيه الزكاة، وإن بقي حتى حال الحول وجب فيه الزكاة. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان الإنسان يعاني من عوارض كثيرة في حاجاته الدنيوية كالأمراض، وأيضا في حياته المعيشية وفي الحصول على الوظيفة، فبماذا توجهون حتى يفرج الله عنه هذا الكرب؟ الأمر يسير، يا الله، يلتجئ إلى من لا يخيب سائله، ويتوجه إلى من بيده الأمر كله، ويحسن صلته بخالقه، يتوب إليه من الذنوب، ويكثر الدعاء، ولا ينبغي أن يستبطئ الإجابة، فالإجابة تحصل، والله يعلم ما في القلوب. فمن يعلم الله منه أنه لا يريد التقرب إلى الله بهذا الدعاء، وإنما يريد قضاء الحاجة إن قضيت ترك التعلق بالله، فهذا قد لا يستجيب الله دعاءه. ومن يسأل ربه ويلتجئ إليه وهو يعلم أنه لا غنى له، لا غنى به عن خالقه، ولا تعويض له عنه، والله هو العوض من كل شيء وليس من الله عوض، فهو إن ألمت به ملمة فزع إلى ربه، وإن أتته نعمة شكر ربه. فأنبغي لك أن وجه عنايتك إلى خالقك وتسأله، وتتخذ من ليلك ساعة تؤدي فيها عبادة، تصلي وتقرأ وتتضرع إليه، وتختار يوم الجمعة، صلي الجمعة في مسجد العصر في مسجد من المساجد، وإن صليت في مسجد لا يختلط بك الناس فيه، وجلست تقلب يديك بين يدي ربك، سبح وتهلل وتدعو محتفظا بطهارتك حتى تغرب الشمس، وتصلي المغرب دون خروج من المسجد، فأنت حري لأن تحصل بإذن الله على الإجابة. إن الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. لا تهمل ذلك، فإن الله هو القادر على كل شيء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم السبحة؟ هل هي بدعة أم تجوز؟ مع العلم أن بعض الناس يتظاهرون بها ويحملونها في أي مكان. من حملها يقصد التقرب إلى الله بحملها فهذا بدعة، ومن حملها لا لشيء من ذلك ولا ليعد تسبيحة، وإنما رآها موضة من موضات هذا العصر فصار يقلبها بأصابعه ويعبث بها، هذا عبث من العبث الذي أرجو أن الله يعفو عن صاحبه. أما التقرب بها إلى الله فتقرب إلى الله بما لم يشرعه الله، وقد قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وشريح من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. التقرب إلى الله إنما يكون بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: لقد سافرنا من السودان بالطائرة إلى الدوحة ونحن صيام في رمضان، وذلك في حوالي 3 مساء، وقد أفطرنا في أجواء الأراضي السعودية بتوقيت إفطار أهل الدوحة، مع أن وقت إمساكنا في السودان يختلف عن وقت إمساك الدوحة بحوالي ساعة، وإننا بهذا قد نكون قد أفطرنا قبل موعد إفطار أهل الخرطوم بحوالي ساعة تقريبا. نرجو الإفادة في حكم ما فعلنا، وهل يلزمنا القضاء؟ جزاكم الله خيرا. إن كان إفطارك وقت إفطاركم قد غربت فيه الشمس عليكم في السعودية فقد تم صومكم، وإن كنتم تنظرون إلى وقت الإفطار في السعودية وأنتم في الجو الشمس طالعة فشمسكم لم تغب فعليكم القضاء ذلك اليوم، فإن الإنسان قد يكون في مطار البلد ثم يركب الطائرة متجها إلى الغرب ليكون حال ركوبه للطائرة الشمس على حد الاختفاء، فإذا أقلعت الطائرة وجد أن الشمس فوق الأفق، ربما سار ربع ساعة أو أكثر وهو يرى الشمس جلية واضحة. لا شك أنكم متجهون للشرق، والمتجه للشرق يسرع اختفاء الشمس له، إن كنتم عندما بدأتم الإفطار لا ترون الشمس جهة الغرب، فصيامكم صحيح ولو كان يومكم أقل من يوم الصائمين في السودان بالساعة، والله أعلم.